وخلقا. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا. ماذا أقول لمدحي والله طهر من صفات أحمد. في القرآن محمداً.